حكم ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي، وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصا الوالدة، فماذا تفعل؟ إذا كان الرفض قاصرا على الوجه والكفين فيجب إطاعة الوالدين في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، السترهما غير واجب لكنه مستحب، فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير وجه وكفيها فحينئذ لا طاعة لهما عليها لأن ذلك